البصير، البصير سبحانه هو المبصر للخفايا، العالم بدقائق الأمور. اللهم يا بصير اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وزلاتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.